إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله شيخ صالح. بعد أن انتهينا من الباب السابق في حلقات ماضية، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر هو باب الخوف من الشرك. ما مراد المؤلف بهذا الباب؟ ثم لماذا ذكر هذا الباب بعد الباب السابق الذي تحدثنا عنه هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، مع الإشارة إلى بيان مراد المؤلف بهذا الشرك الذي يجب الخوف منه، ثم فائدة الخوف من الشرك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الحقيقة ما سألت عنه لفتة ليست بالسهلة، وأعتبرها لفتة عظيمة للسامعين الذين يحبون الدعوة إلى التوحيد ويحبون أهلها، لأن هذه مناسبة باب الخوف من الشرك لما قبلها من أكبر مسائل الفقه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعني بالفقه الفهم النافع، لأن الفقه ليس إذا قيل أطلق الفقه قد يراد به الاصطلاح اللي هو العلوم الشرعية الفرعية، بل فهمه وفكره وإدراكه، حيث قدم وجوب التوحيد ثم فضله ثم ثواب من حققه، فما أعظمها من مناسبة أن يورد التخويف عما يناقض هذا التوحيد، وعما ينقص فضله، وعما يكدر صفوه. مطلوب من تحقيقه لا يكدر صفوه، ولهذا كما سيأتي إن شاء الله إلى آخر التوحيد آخر باب 67، كل نقطة إما أنها تنافي التوحيد أو تنافي كماله فما أعظم هذا الفقه رحمة الله عليه. فقال باب الخوف من الشرك، يا من وحدت ورجوت فضله وعانك الله على تحقيقه، خف من الشرك، خف مما يناقضه، خف مما ينافيه، خف مما ينافي كماله. ثم استدل بعض النصوص، وليست كل النصوص اللي وردت في القرآن، كثير اللي ورد في القرآن مما يخوف من الشرك ويبين سوء عاقبته، فاستدل بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فاستدل بهذه الآية التي تنفي مغفرة الشرك إذا مات صاحبه على شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات عليه وهو مشرك. أما إذا وفقه الله للتوبة النصوح والرجوع للإيمان والإسلام وقام بأركانه وقام بمتطلباته، فهذا يغفره الله له، يغفر الله لما مضى، لأن الله غفور رحيم، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بعبادة غير الله، أسرفوا لأنفسهم بترك حقوق الله، أسرفوا لأنفسهم بالإشراك مع الله. فمن أسرف على نفسه بشرك أو ترك واجب، ترك فعل واجب أو ارتكى محرم فيلجأ إلى الله ويطلب منه المغفرة. فالحاصل أن المؤلف في وضع هذه الترجمة من أعظم الدلالات على فقهه. ثم بعد ذلك ستأتي الأبواب على كل مسألة تنافي التوحيد أو تنافي كماله إلى آخره، إلى آخر الأبواب. لكن هذا أسس للدخول في الكتاب، وإلى جزياته إلى الآن ما بعد لم تأتي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعنى لا يغفره إذا مات عليه. فدل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي إذا مات موحدا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له سائر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحاصل أن من مات على التوحيد لم يخلد في النار، فإن شاء الله عذب على معاصيه وإن شاء غفر له، يعني عذب على معاصيه ثم أدخله الجنة وإن شاء غفر له. إذن من هو الذي مقطوع بتخليده في النار؟ من مات على الشرك. الشرك المذكور في العنوان أو في الباب، باب من خوف من الشرك، من الشرك. قصد المؤلف من هذا الشرك الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. من جميع أنواع الشرك. فالأكبر معناه من مات عليه فهو مخلد في النار. وهو أن يعتقد أن مع الله شريك في عبادته ويصرف حقا من حقوق الله لغير الله. كما سيأتي أثناء الأبواب الآتية إن شاء الله. والشرك الأصغر ما يغفر أيضا عند كثير من العلماء، لكن لا يخلد في النار فقد يعذب. أما سائر المعاصي فهي قابلة، لأن الله غفر وقابلة للعذاب، يعني متوجه عذب بقدرها ومآله الجنة ومتوجه للمغفرة. هذه المعاصي غير الشرك. فالشرك صرف حق من حقوق الله لغير الله، وحقوق الله واضحة من ركوع وسجود وطاعة، بأن تعتقد طاعة له، كونك تصرف طاعة لغير الله وهي لا تجوز إلا لله، هذا الشرك. باب الخوف من الشرك. ثم استدل بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآيات في الدالة على عظم الشرك كثيرة جدا، لكن المؤلف رحمه الله يكتفي بآية بآيتين بدليلين، لأن مقصوده التنبيه على النقطة أن الشرك غير مغفور. فضيلة الشيخ، يعني كأني بالمؤلف أيضا أود الإشارة إلى قضية مهمة. بعد أن ساق هذا الباب بعد قوله في الباب السابق باب من حقق التوحيد دخل الجنة، كأنه يشير إلى أن الشرك أيضا فيه تشبيه للمخلوق بالخالق تبارك وتعالى، وفيها أيضا تدخل في خصائص الألوهية من ملك الضر والنفع والشفاء والعافية والعطاء والمنع وغيرها. هذه توجب تعلق المخلوق بهذا المتعلق به إذا أشرك بالله معه غيره. ثم إن في التوكل وأنواع العبادة كلها لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، فكأنه هدم تحقيق التوحيد ودخل في الشرك، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا جعله يملك هذه الأشياء، أو شبهه بالخالق تبارك وتعالى الذي بيده الملك كله جل وعلا. ثم في إشارة الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله الخوف من الشرك، الحقيقة أن هذه الكلمة قضية الخوف مهمة جدا، كأنه يشير إلى ضرورة أن يكون الإنسان خائف حتى لو بلغ من الطاعة ما بلغ، لابد أن يكون على وجل من الوقوع في هذا الشرك. إذا وحد وحقق التوحيد فليخف مما يهدمه. الله أكبر. وليجتنب الشرك بأنواعه. نعم. فهي مناسبة عظيمة. نعم. ثم استدل بقوله وقول إبراهيم طلب من ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقال في المسائل رحمه الله كيف أن إبراهيم طلب من ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فدل على أن غيره من باب أولى أن يتضرع إلى الله وأن يلجأ إلى الله بأن الله يحفظ عن عبادة الأصنام وأنه ويعينه على طاعة الله، ودل على أن عبادة الأصنام هي أعظم المعاصي وأكبرها وأشدها وهو الشرك، وأن من عبد من دون الله فهو صنم. ومعنى عبادة من دون الله أن يصرف حقا لله لغير الله. فإذا كان هناك حقوق وتصرفات إن قصد بها وجه الله أثيب عليها، وإن صار قصد بها غيره فقد تكون معصية ولا تكون شرك جنس إلا إذا اعتقد أن من صرفها له ينفع ويضر كنفع الله وضرر الله فهذا شرك، حتى ولو كانت أي طاعة قليلة أو كثيرة. وجنني وبني أن نعبد الأصنام. وقال بعض العلماء ومن يأمن الشرك بعد قول إبراهيم، من يستطيع أن يقول أنا أثق بنفسي وأنا واثق أني موحد واثق أني ما عصيت؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم وهو يقول عليه الصلاة والسلام اطلب من ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم استدل بهاتين الآيتين، ثم استدل بالأحاديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ندا أي شبيها ونظيرا ومثيلا، كما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن جعل مثيلا وندا لله دخل النار. ثم ساق حديث أبي مسعود من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فدل على أن الشرك لا صغير ولا كبير غير مغفور، أما الكبير فمخلد، أما الصغير فبقدر ما يعذبه الله عليه ثم هو قابل للمغفرة. نعم، فالحاصل أن هذا الباب مع الأبواب السابقة يجب تأملها. وهو ما سيكون الحديث بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. فدعونا أيها المستمعون الكرام نسأل الله تبارك وتعالى بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فنسأل الله تعالى يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته ويميتنا على دينه وطاعته وتوحيده، إنه جواد كريم. في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.